يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد عباس، اختصاصي الطب النفسي والإدمان. اليوم رح نحكي عن أسباب الشعور بالوحدة. لازم نعرف إنه أسباب الشعور بالوحدة والوحدة كيف ممكن تيجي، مو شرط إنه الواحد ما يكون في حواليه ناس كثار، عادي ممكن الواحد يكون في عنده أصدقاء وأقرباء ومعارف كثار حواليه، بس مع هيك بيكون في عنده شعور بالوحدة، والمشكلة هي بتكون إنه الشخص ما بيشاركهم بأفكاره وعواطفه ومشاعره الخاصة فيه، وهذا اللي بيولد عنده مشاعر الوحدة. من أسباب الوحدة ممكن نقسمها لثلاثة: أسباب نفسية وأسباب اجتماعية وأسباب جسدية. الأسباب النفسية إنه يكون واحد بيعاني من مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي، القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، مشاكل عصابية، مشاكل ذهنية، هاي ممكن تولد عنده مشاعر الوحدة، وإذا بتكون موجودة أصلاً من قبل ممكن إنها تزيدها. الأسباب الاجتماعية من أهم أسباب اللي بنشوف عنها في المجتمع إن الواحد بيتعرض لشعور الوحدة، اللي هي فقدان حدا قريب، فقدان شريك الحياة، أحياناً فقدان العمل حتى وأصدقاء العمل ممكن يولد عنده هذا الشعور بالوحدة. ومن الأسباب الجسدية هي من الأسباب الوراثية، مثلاً يعني أحياناً بتكون بأفراد العيلة معروف وبينتقل بشكل وراثي هذا الشعور في الوحدة. وأيضا برضه إذا واحد عنده مشاكل صحية مثل مشاكل في القلب، مشاكل في الرئة، هذا برضه ممكن يخليه أصعب إنه يسوي علاقات وإنه يشارك الناس بمشاعره وأحاسيسه، برضه ممكن يكون عنده وحدة. بننصح الناس اللي بحسوا إنه في عندهم مشاعر بالوحدة وهالمشاعر عم بتزيد، إنه يحاولوا يشوفوا شو هي الأسباب، هل هي أشياء نفسية، هل هي أسباب اجتماعية، يحاولوا يناقشوا الموضوع مع ناس قراب لهم، يحاولوا يختلطوا بشكل أكثر ويكون اختلاط على مستويات أعمق، مش بس إنه مرحبا كيف حالك كيف أمورك نطلع نشرب لنا قهوة نعمل إشي، لا، واحد يشارك مشاعره، يشارك أحاسيسه، يشارك الناس الثانيين الأقرباء بحياته الخاصة، وهذا إشي ممكن يخلي مشاعر الوحدة تقل.